بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعد المئة من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا باب التصريف، وبقي فصل متعلق به، لأن مما مر معنا أحرف الزيادة، ومتى يزاد، يعني ومتى تزاد بعض هذه الحروف، ومنها الهمزة. مر أن مما يزاد الهمزة، بقي همزة الوصل لأن لها أحكاما مستقلة عقد لها المصنف رحمه الله فصلا، فقال: فصل في زيادة همزة الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، كاستثبت عندنا وفي بعض النسخ كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه، وكذا أمر الثلاث كخش وامضي وانفذا، وفي اسم نست ابن نبن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، ويمون همز الكذا، ويمون همز الكذا، ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. قول للوصل همز سابق معنى أن همزة الوصل لا تكون إلا في أول الكلمة، وهذا معروف، بخلاف همزة القطع فهي تكون في أول الكلمة وفي أوسط الكلمة وفي آخرها. وقوله لا يثبت إلا إذا ابتدي به، يعني أن همز الوصل يسقط عند الدرج في وسط الكلام، وهذا أيضا واضح. ثم مثل لهمزة الوصل قال كاستثبتوا أو استثبتوا. طيب، مواضع همزة الوصل قال: وهو لفعل ماض، أي هذا همز الوصل، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة، معنى أنه يكون في ماضي الخماسي والسداسي، يكون في ماضي الخماسي والسداسي لأنها أكثر من أربعة. قال نحو انجلى، انجلى خماسي، انجلى ينجلي، وهكذا في السداسي كاستغفر واستقام ونحو ذلك. فهذا الموضع الأول، ماضي الخماسي وماضي السداسي. قال والأمر والمصدر منه، هذا الموضع الثاني والثالث، يعني الأمر والمصدر مما فوق الرباعي أيضا، وهو أمر ومصدر الخماسي وأمر ومصدر السداسي. إذن انجلى هذا الخماسي، نقول أيضا في الأمر انجلي، ونقول في المصدر انجلاء، فهمزتها همزة وصل. وهكذا السداسي استغفر، استغفر، استغفارا. فخرج بهذا المضارع، خرج بذلك المضارع، فالمضارع همزته همزة قطع لا همزة وصل. ثم قال وكذا أمر الثلاثي، يعني أيضا من مواضع همزة الوصل أمر الثلاثي، يكون فعلا ثلاثيا، ثم يأتي الأمر منه مبدوءا بهمزة وصل، وشرط ذلك أن يكون مضارع، أن يكون ثاني مضارعه ساكنا. الأمر هو عبارة عن قطعة من المضارع، هم يقولون هكذا، الأمر مقتطع من المضارع، بمعنى أننا سنحذف منه حرف المضارعة. فإن حذفت حرف المضارعة وكان الحرف الأول الذي بقي متحركا لم تحتاج إلى همزة وصل، فإن كان ساكنا احتجنا إلى همزة الوصل. الآن الفعل قام، تقول في المضارع منه إذا أمرت شخصا تقول لتقم، لتقم في المضارع المبدوء أو المسبوق بهمزة، المسبوق بلام الأمر، لتقم، ثم احذف لام الأمر واحذف حرف المضارعة وهو التاء. إيش بقي معنا؟ قم. الحرف الأول ما له متحرك، إذا ما نحتاج إلى همزة الوصل. لكن الفعل مثلا تكتب، أقول لتكتب، لتكتب، ثم أحذف اللام وأحذف حرف المضارعة، إيش صار أول حرف معنا؟ الكاف، ساكن، إذا نحتاج إلى همزة وصل فنقول أكتب. واضح؟ فإذا هذا أمر الثلاثي، مثل له بخشاء وامضي وانفذ ثلاث أمثلة لبيان أنه لا فرق بين أن يكون مضارعه مفتوح العين أو مكسورها أو مضمومها. فمفتوح العين مثل خشاء، ومكسور العين مثل مضي، ومضموم العين مثل انفذ. خشاء الشين هو عين الكلمة ولامها قد حذف، وامضي الضاد عين الكلمة ولام حذف وهو الياء. انفذ كامل هنا موجود، والألف هذه هي المبدلة عن نون التوكيد يعني فذن. طيب، إذن هذا بالنسبة للأفعال خلاصته، الفعل المضارع لا تدخله همزة الوصل، والفعل الماضي تدخله همزة الوصل في ماضي الثلاثي وماضي الخماسي والسداسي، وفعل الأمر تدخل في أمر الثلاثي، لا ليس ماضي الثلاثي، لأن الثلاثي لن يبدأ بهمزة وصل، الماضي الثلاثي لن يبدأ بهمزة وصل لأنه سيكون على حرفين، لا ماضي الخماسي والسداسي. طيب، والأمر أمر الثلاثي والخماسي والسداسي. طيب، بالنسبة للأسماء بالنسبة للأسماء معنا شيء قياسي وشيء سماعي، فالقياسي هو المصدر الذي ذكر هنا، مصدر الخماسي ومصدر السداسي، مصدر الخماسي ومصدر السداسي. وبالنسبة للسماع هي الأسماء التي ذكرها في قوله وفي اسم إلى آخر هذه الأسماء، وهي المعروفة بالأسماء العشرة، الأسماء العشرة. فهذه الألفاظ همزاتها همزات وصل. قال بعد أن ذكر امرئ، قال وتأنيث تبع، أي تأنيث ما يؤنث من هذه الأسماء، ويريد به ثلاثة ألفاظ، ابنه تأنيث ابن، واثنتين تأنيث اثنين، وامرأة تأنيث امرئ، وتأنيث تبع، أي تبع هذه الألفاظ التي تؤنث. واضح؟ طيب، بقي معنا أيضا تثنيتها ولم يذكرها هنا، تثنية اسم اسمان، وتثنية ابن ابنان، وتثنية ابنة ابنتان، أيضا همزته همزة وصل، أما الجمع فهمزته همزة قطع، وهذا معروف عندكم. ثم قال ويمون همز الكذا، يعني وأيضا مما همزته همزة وصل لفظ أيمن، لفظ ثم أنا سكتت أيمن، أيمن هذه إذا بدأت بها فتبدأها بهمزة وصل لكنها مفتوحة على خلاف القياس، على خلاف القياس، وربما سبقتها الواو تقول ويمن، تقول ويمن الله، وربما أسقطت النون فيقال ويم الله، هو يمين، أي يمين الله. طيب، وهكذا هذا بالنسبة للأسماء. وبالنسبة للحروف فليس معنا حرف همزته همزة وصل إلا ال عند اتصالها بالكلمة، كالرجل والغلام والكتاب ونحو ذلك، قال همز ال كذا. طيب، لما ذكر لنا آخر شيء همزة ال وهمزة أيمن، قال ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهلوا، إذا استفهمت، إذا أتيت بهمزة استفهام قبل كلمة أيمن فمدها، فقل أيمن الله، يعني أنك تحلف الشخص، تقول له بالله، تقول أيمن الله، وتقول الرجل عندك، الكتاب معك، فهذا المد من أجل أن نفرق بين الخبر والاستفهام، لأني لو قلت لك الكتاب عندك قد يكون خبرا، قد تظن أنه خبر، أخبر أن الكتاب عندك، لكن أقول الكتاب عندك، طيب، فأحتاج إلى المد أو إلى التسهيل، تسهيل الهمزة الثانية، فالأولى تكون همزة محققة والثانية تكون مسهلة، فأقول الكتاب عندك، مثل أعجمي وعربي التي في سورة فصلت على ما نقرأ به. طيب، والأحسن المد، الأحسن والأفصح المد، فتقول الكتاب عندك، الرجل موجود، ومنه في القرآن الله أذن لكم، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، لفظة الذكرين مبدوءة بأل، فدخلت همزة الاستفهام، الذكرين حرم أم الأنثيين. طيب، وفهمنا من هذا أن ما عدا ذلك لا تبدل، لا نحتاج إلى إبدال ولا إلى لا إلى إبدالها مدا ولا إلى التسهيل، يعني مثلا كلمة اصطفى، اصطفى مبدوءة بهمزة وصل لأنها فعل خماسي، فإذا أدخلت عليها همزة الاستفهام كيف أقول يا اصطفى؟ أحذف همزة الوصل مباشرة، قال الله أصطفى البنات على البنين، لأنه لا يحصل لبس، لأن همزة اصطفى إذا بدأت بها كيف سأقول اصطفى؟ سأبدأ بها مكسورة أقول اصطفى، لكن لما قلت اصطفى عرفنا أن هذه الهمزة همزة استفهام فسقطت همزة الوصل. هذا مبحث سهل كذا. قال رحمه الله: الإبدال. أحرف الإبدال هدأت موطيا، فأبدل الهمزة من واو ويا، آخر نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في، والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائف، كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا، وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثله راوة جعل واوا، وهمز نول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد، ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة ني يسكن كآثر وأتمن، إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا، وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا، وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم، وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو دفعلا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا، والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول، وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن، وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل، والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان، ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، ويا كموقن بذالها اعترف، اعترف واعترف، كما أنه مر أيضا موضع فيه فرق، وجمع ذي عين في بعض النسخ أو أجاز المكودي وجمع ذي عين. طيب، قال: ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما، وواو نثر الضم رد الياكمتا قل في لام فعل نوم قبل تا، كتائبان من رماك مقدرة كذا إذا كسبعان صيرة، وإن تكن عينا لفعلا وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا. هذا باب الإبدال، وهو من أهم أبواب الصرف على الإطلاق، من أهم أبواب الصرف على الإطلاق، وهو آخر أو وهو الباب قبل الأخير في الألفية، هو الباب قبل الأخير، فما بعده إلا فصول متعلقة به، ثم آخر باب هو باب الإدغام، يعني ستأتي معنا عدة فصول متعلقة بالإبدال، وثم آخر شيء يأتينا باب الإدغام. الإبدال هو وضع حرف مكان حرف آخر، الإبدال وضع حرف مكان حرف آخر، وإذا قيل أبدلت كذا من كذا فما بعد من هو المتروك المطروح، فإذا إذا قلت أبدلت الهمزة من الواو فمعنى ما الذي جاء بدل الآخر؟ الهمزة بدل الواو، لأن من معناها بدل، إذا قلت أبدلت الهمزة من الواو أي أبدلت الهمزة بدل الواو. طيب، وإذا قلت أبدلت الهمزة واو ما الموجود الآن؟ الموجود الآن الواو، واضح؟ طيب، قال رحمه الله: أحرف الإبدال هدأت موطيا، هذه الأحرف هي التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا، لأن الإبدال قد يكون إبدالا شائعا وقد يكون إبدالا غير شائع نادر شاذ. المؤلف هنا ذكر لنا الإبدال الشائع الذي لغير إدغام، فالأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا لغير إدغام تسعة، لأنه بقي معنا أيضا باب الإدغام يحصل شيء من الإبدال سيأتي، ليس هو المقصود هنا. هذه التسعة جمعها في قوله هدأت موطيا، يعني الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف، ثم ذكر يعني متى يبدل هذا من هذا، فبدأ بالهمزة لأن أحكامها أكثر من أحكام غيرها، متى تكون الهمزة بدلا من غيرها، متى تكون الهمزة بدلا من غيرها، فذكر خمس مواضع تكون الهمزة فيه بدلا من غيرها. الموضع الأول قال: فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نسر ألف زيدا، يعني إذا تطرفت الواو والياء بعد همزة زائدة قلبتا همزة بعد ألف زائدة. إيش قلت أنا؟ صواب. بعد ألف زائدة. إذا تطرفت الواو والياء بعد ألف زائدة قلبتا همزة. إذن نشترط التطرف وأن يكون بعد ألف وأن تكون هذه الألف زائدة. هذه الكلمة سماء فأصلها سماو، سماو لأنها من سما يسمو، فإذا سماو تطرفت الواو بعد ألف هذه الألف زائدة لأنها جامعت ثلاثة أصول. طيب وقد تقدم أن الألف متى اجتمعت مع ثلاثة أصول فهي زائدة، إذن فتقلب الواو إلى همزة فنقول سماء. وكساء أصلها أيضا كساو، وبناء أصلها بناي، وفناء أصلها فناي. فإذا تطرفت الياء والواو بعد ألف زائدة قلبتا إلى همزة. قولنا إذا تطرفت خرج به ما لم تتطرف مثل كلمة تباين وتقاول وتساير ونحو ذلك. فالياء وقعت بعد ألف زائدة والواو وقعت بعد ألف زائدة لكنها ليست متطرفة فلا تقلب، بقيت كما هي. طيب وقولنا بعد ألف خرج به ما ليس بعد ألف أصلا مثل غزو وظبي، فالواو والياء تطرفتا لكن ليست بعد ألف فلا يقلبان. وقولنا زائدة خرج به ما وقع بعد ألف أصلية كراية مثلا وآية، فالياء وقعت بعد ألف لكن هذه الألف أصلية ليست زائدة فلا تقلب الياء إلى همزة. واضح؟ إذن هذا معنى قوله فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيدة. آخرا هذا شرط التطرف، إثر ألف هذا شرط وجود الألف قبلها، زيدة أي زيد الألف فخرج ما لو كان غير زائد. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني من مواضع إيش؟ من مواضع إبدال الهمزة من الواو والياء. وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه، يعني أن تقع الواو أو الياء في اسم فاعل من فعل أجوف ألف عينه ألف. الفعل الأجوف الذي عينه ألف مثل قال وصام وبات وطال ونحو ذلك من هذه الأفعال، اسم الفاعل من سيكون أصله بعد الألف الواو أو الياء ولكنها تقلب همزة. الآن قائل أصلها إيش؟ قاول لأنها من قال يقول، إذن أصلها قاول، ومع هذا لا نقول قاول هذا أصل مهجور وإنما نقول قائل. وبائع أصلها بايع، بايع لأنها من باع يبيع فأصلها بايع، والناس عندنا يقولون بايع هذا بايع. طيب ربما قال بعضهم بائع، فهذا أصل مهجور والصواب أن يقال بائع. ومن هذا مما يقوله الناس عندنا أيضا بالياء والصواب أنه بالهمزة قايد مثلا، إيش اسمه؟ قالوا قايد والصواب قائد، أصلها قادة يقود، إذن قاود أصلها قاود. طيب مع ذلك الناس عندنا يقلبون هيا يقولون قايد. ومثلها أيضا هايل، يقولون اسمه هايل والصواب هائل. طبعا يعني لو سمي هايل أو قايد ونودي بهذا ما في إشكال، خلاص كما لو سمي باسم أعجمي، لكن أنا أعني أن الأصل أن يقال هائل وقائد ونحو ذلك. طبعا هذا في اسم الفاعل، هذا في اسم الفاعل، فلا يشكل على هذا أن يقال مثلا يبايعون، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يقال شوف الياء جاءت بعد الألف مع ذلك بقيت ياء ما قلبت همزة، ما قلنا يبايعون، أقول الكلام على اسم الفاعل. لكن هذا فيما أعل عينه، شوف قال أصلها قول، وباع أصلها بيع، إذا لم يعل العين في الفعل لم يعل في اسم الفاعل، مثل عاوير عاوير صار أعور، عاوير لم يعل الواو مع أنه شوف تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فكان حقه أن يقال عار، يقال عار لكنهم قالوا عاوير، ستعرف هذا في موضع آخر. الشاهد عاوير سنقول في اسم الفاعل عاور، وعين إذا اتسع سواد عينه، إذا نقول عين فالاسم الفاعل عاين، وأما عانى بمعنى أصابه بالعين فاسم الفاعل عائن، لأنه قلد يعني حصل الإبدال في الفعل، واضح؟ فهذا معنى قوله وفي فاعل ما أعل عينا، ما أعل عينا، لأن معك لأنك لا بد أن تعلم أنه ليس كل فعل معتل فهو معل، ليس كل فعل معتل فهو معل، المعتل الذي فيه حرف علة، فإن حصل لحرف العلة هذا شيء قيل فيه معل. الآن عوير وعينا فعلان معتلان لأن فيهما حرفي علة، لكن ليسا معلين، لم يحصل لهما إعلال، بخلاف قال وباع فهما فعلان معلان، معتلان معلان، معتلان لوجود حرف العلة ومعلان لحصول الإعلال. فإذا هل كل معل معتل؟ هل كل معل معتل؟ وهل كل معتل معل؟ لا، إذن كل معل معتل وليس كل معتل معلى. اتضح هذا؟ ها الإعلال ايش؟ لا، الإعلال هو التغيير الذي يحصل للحرف، انت قلت للحرف علة، نعم الإعلال لا يكون الا لحرف علة، الإعلال تغيير يحصل لحرف علة. طيب، هو العلاقة بين يعني نحتاج نذكر العلاقة بين الإعلال والإبدال. الإعلال تغيير يحصل لحرف العلة الألف والواو والياء وألحق بها الهمزة، ولهذا يقولون الإعلال حروفه آوي، الإعلال حروفه آوي. آوي كم حروفها؟ أربعة، أصلها أوي، طيب صارت آوي همزة وألف وواو والياء، والإعلال حروفه هذه. فما حصل للكلمة التي فيها همزة من تغييرات أو ألف أو واو أو ياء قيل فيه إعلال، والإبدال متعلق بهدأت موطية، الإعلال متعلق بهدأت موطية الإبدال. فأيهما أعم؟ أيهما أعم، الإبدال أم الإعلال؟ شوف، الإبدال أعم من جهة كثرة الحروف، حروفه أكثر من حروف الإعلال، تمام، لكنه خاص بوضع حرف مكان حرف، لكنه خاص بوضع حرف مكان حرف، وضعنا الهمزة مكان الواو، وضعنا الواو مكان الهمزة وهكذا. طيب، الإعلال أنواع، هو متعلق بالحروف التي سمعتها، لكنه قد يكون بوضع حرف مكان حرف، وقد يكون بتسكين حرف متحرك، وقد يكون بإدغام، قد يكون بنقل الحركة من موضع إلى موضع، فهو أعم من هذه الجهة. ولهذا الصواب أن العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي، لأن بعضهم يقول العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق كما تجد في دليل السالك للفوزان مثلا أو غيره، فالصواب أن العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي، واضح لما سمعت. وإن شاء الله أنا ما كنت أحب أدخل في هذا، قلنا فقط نوضح كلام ابن مالك، لكن جاءت على الطريق. طيب، الخلاصة أننا قد أخذنا موضعين من مواضع إبدال الهمزة من الواو والياء، الأول إذا تطرفت الواو والياء بعد ألف زائدة، والثاني في بعد ألف فاعل، بعد ألف فاعل فيما أعل الفعل فيه، يعني من الفعل الأجوف الذي صار عينه ألفا، باختصار الذي صار عينه ألفا، لأنه إذا لم يصر ألفا معناه لم يعل. الموضع الثالث، نزيد الثالث فقط، قال والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد. يقول والمد إن زيد، إن كان زائدا، إن كان حرف المد، وهذا يشمل حتى الألف، الألف والواو والياء، إن كان حرف المد زائدا ثالثا في الواحد في المفرد فإنه سيرى همزا في الجمع. مثل إيش؟ شوف، قلادة، هذا في الألف، الآن الألف شارك الواو والياء هنا، في فمعنى أن الهمزة ستبدل من الألف وتبدل من الواو وتبدل من الياء. قلادة، المدة هذه ثالثة، الألف ثالثة وزائدة. طيب زائد أو لا؟ لأنه صاحب ثلاث أصول، الأصول هي القاف واللام والدال هنا، فإذا الألف مدة زائدة. فإذا كانت الألف مدة زائدة في الواحد فإننا في الجمع على وزن مفاعل أو ما شابهه، مفاعل فعائل ونحو ذلك، سنقلب حرف العلة هذا، حرف المد هذا، إلى همزة. يعني ركز معي، قلادة أنا أريد أن أجعلها على وزن فعائل، فعائل، سأفتح القاف واللام الذي في المفرد قلا، سأقول فعاء قلا، ثم آتي بألف فعائل قلا. إيش باقي معنا في المفرد الآن؟ الألف الذي هي قلا، سيكون معي ألف بعد الألف، ألف بعد الألف، أستطيع أن أنطق بها؟ أستطيع أن أنطق بها وأكسرها تكون على وزن فعائل؟ لا أستطيع. فلهذا سأقلب الألف هذه همزة من أجل أن يتأتى معي وزن فعائل، فأقول قلائد، قلادة، قلائد. إذا من جاءت لنا هذه الهمزة المكسورة؟ بدل الألف، واضح؟ طيب الواو عجوز، عجوز، الواو مدة، مدة زائدة. شوف لما نقول مدة بمعنى الواو ساكنة قبلها ضمة، مدة. طيب الواو ساكنة قبلها ضمة، الألف ساكنة قبلها ولا تكون لا ساكنة قبلها فتحة، الياء ساكنة قبلها كسر، هذا مد. طيب الواو هنا مدة زائدة، زائدة لأنها جامعت العين والجيم والزاي، الأصول الثلاثة. طيب إذن عجوز أنا أريد أن أجمعها على فعائل، فأقول عجاوز، هذا الأصل، عجاوز، فأقلب الواو همزة فأقول عجائز، جمع عجوز عجائز، صح؟ هذا الواو. باقي الياء، صحيفة، صحيفة، الياء مدة زائدة، إذن سأقول صحايف، هذا الأصل، صحايف، فلكني سأبدل الياء همزة فأقول صحائف، مفهوم؟ طيب قولنا مدة خرج به ما ليس بمدة، مثل قسورة، قسورة، الواو مفتوحة فليست مدة، الواو إنما تكون حرف مد إذا كانت ساكنة وقبل مضم، قسورة. فإذا جمعت وكيف أقول قساور، ولا أقول قسائر هنا، لا أقلبها. وقولنا زائدة خرج به ما كان أصليا، مثل مثلا معيشة، معيشة، الياء أصلية أو زائدة؟ متأكدون؟ أصلية لأنها من العيش، إذن أصلية، معيشة، فأجمعها على معايش لا على معائش. قال الله وجعلنا لكم فيها معايش. طيب وما سمع عن بعض العرب معائش فهو خلاف القياس، فهمنا هذا؟ فهذا معنى قوله والمد زيد، شوف المد زيد ثالثا في الواحد يرى همزا، همزا يرى في مثل كالقلائد، هذا في وزن فعائل. طيب ومفاعل وما أشبه ذلك. بقي موضعان، إلى الدرس القادم إن شاء الله نكتفي بهذا، وإلى هنا.